بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: القاعدة 13: الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي، وهذا شامل لإتلاف النفوس والأموال والحقوق، فمن أتلف شيئا من ذلك بغير حق فهو مضمون سواء كان متعمدا أو جاهلا أو ناسيا، ولهذا أوجب الله الدية في القتل خطأ وإنما الفرق بين العامد وغيره من جهة الإثم وعقوبة الدنيا والآخرة وعدمها، وكذلك من أتلف مال غيره بمباشرة أو سبب فهو ضامن. ومن الأسباب المتعلق بها الضمان إتلاف بهيمته التي هو متصرف فيها والتي يخرجها ليلا أو نهارا بقرب ما تتلفه، أو يطلق حيوانه المعروف بالصول على الناس في أسواقهم وطرقهم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يقول رحمه الله في القاعدة 13: الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي، يعني إتلاف الأموال يستوي فيه العامد والجاهل والناسي، فإن تعمد ترتب عليه أمر آخر وهو الإثم. وعلى هذا فالمتلف للأموال إن كان متعمدا ترتب على ذلك أمران: الإثم والضمان، وإن كان غير متعمد ترتب على ذلك أمر واحد وهو الضمان. وسيأتي إن شاء الله تعالى التفريق بين حقوق الله وحقوق الآدميين، وأن القول الراجح إن إتلاف مال الآدمي مضمون مطلقا سواء عامدا أم جاهلا أم ناسيا، لكن إن كان عامدا ترتب عليه زيادة على الضمان إثم. أما إن كان الإتلاف لحق الله عز وجل الصحيح أنه لا شيء فيه. أو يطلق حيوانه المعروف بالصول على الناس في أسواقهم وطرقهم فإنه متعد عليه الضمان. طيب، بقينا مسألة. يقول: ولهذا أوجب الله الدية في القتل خطأ، وإنما الفرق بين العامد وغيره من جهة الإثم وعقوبة الدنيا والآخرة وعدمها، وكذلك من أتلف مال غيره إلى آخره. طيب، القتل خطأ يترتب عليه أمران: الأمر الأول الدية، والأمر الثاني الكفارة. أما الدية فتجب حتى ولو كان خطأ، لأن الدية حق للآدمي، وإتلاف الآدمي يستوي فيه العامد وغيره. وأما الكفارة فإنها تجب أيضا في قتل الخطأ، مع أن القاتل خطأ آثم ولا غير آثم؟ مع أنه غير آثم، غير آثم، فكان تضع القاعدة أنه لا شيء عليه، لكن أوجب الله عز وجل الكفارة في القتل خطأ لأمرين: الأمر الأول لعظم شأن الدماء، والأمر الثاني أنه قد يكون من القاتل خطأ، قد يكون منه نوع تفريط، يحصل منه نوع تفريط، فلأجل هذا أوجب الله عز وجل الكفارة. ومما يدخل في هذا قتل الصيد عمدا أو خطأ في حق المحرم، ففيه الجزاء عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، واختار بعض أصحابهم أن الضمان خاص بقتله عمدا، كما قال تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم الآية، وهو صريح الآية الكريمة. والفرق بينه وبين أموال الآدميين أن الحق في قتل الصيد للمحرم لله، والإثم مترتب على القصد، فكذلك الجزاء، وهذا القول أصح. قتل الصيد عمدا أو خطأ في حق المحرم فيه الجزاء عند الجمهور، فإذا تعمد قتل الصيد ففيه الجزاء، وإذا قتله ناسيا أو جاهلا أيضا ففيه الجزاء، وهذا هو المشهور عند جمهور العلماء. والقول الثاني وهو الصحيح أن الجزاء إنما يجب في القتل العمد، لأن الآية صريحة: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا. فمفهوم قول متعمدا أنه إذا لم يكن متعمدا فلا جزاء عليه، وهذا القول هو الصحيح، يقول هو الصحيح. لكن الفقهاء رحمهم الله يفرقون في مسألة محظورات الإحرام بين ما فيه إتلاف وما لا إتلاف فيه، فما فيه إتلاف؟ قالوا يستوي فيه العامد والجاهل والناسي. الشيء الذي فيه إتلاف من المحظورات يستوي فيه العامد والجاهل والناسي. ما هو الذي فيه إتلاف؟ قالوا الوطء والتقليم والحلق وقتل الصيد. هذه الأربعة فيها إتلاف، فإذا فعل واحدا منها، يعني قتل صيدا، وطئ يعني جامع، قلم ظفوره، حلق شعره، سواء كان عامدا أم ناسيا أم جاهلا، ففيه الفدية، فيه الفدية. وأما ما لا إتلاف فيه كاللبس والطيب وعقد النكاح من الأصل ليس في كفارة، كاللبس والطيب وتغطية الرأس، فهذا يقولون ليس فيه فدية. والصواب أنه لا فرق بين ما فيه إتلاف وما لا إتلاف فيه، لأن العلة واحدة، علة واحدة. القاعدة الرابعة عشرة: التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعدى أو يفرط، وفي يد الظالم مضمون مطلقة، أو يقال ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون والعكس بالعكس. الأمين هو الذي في يده مال غيره برضا المالك أو برضا الشارع أو برضا من له الولاية عليه، فيدخل في هذا الوديع والوكيل والمرتهن والأجير والشريك والمضارب والمضارب والملتقط وناظر الوقف وولي الصغير والمجنون والسفيه ووصي الميت وأمين الحاكم، فكل هؤلاء ومن أشباههم إذا تلف المال بأيديهم لا يضمنون، لأن هذا هو معنى الائتمان، لأن التلف في أيديهم كالتلف بيد المالك، فإن تعدوا أو فرطوا فهم ضامنون. والفرق بين التعدي والتفريط أن التفريط ترك ما يجب من الحفظ، والتعدي فعل ما لا يجوز من التصرفات والاستعمالات، لأنهم في هذه الحال يشبهون الغاصب، ولأنهم مأذون لهم في الحفظ أو التصرف أو ما أشبهه فلا يضمنون. يقول رحمه الله: القاعدة الرابعة عشرة: التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرط، وفي يد الظالم مضمون مطلقا، أو يقال ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون والعكس بالعكس. التلف إذا حصل، تلف العين إذا حصل، هل فيه ضمان مطلقا أو ليس فيه ضمان مطلقا أم ماذا؟ نقول: الأيدي ثلاثة أقسام: يد مالكة، ويد ظالمة، ويد أمينة. العين إذا حصلت في يد تحصل تحت أحد هذه الأيدي الثلاثة: يد مالكة، ويد ظالمة، ويد أمينة. فأما الأول، القسم الأول وهو اليد المالكة، فهذه هي التي تملك الشيء، فلها التصرف، وتلف العين تحت يدها عليها، له الغنم وعليه الغرب. وأما اليد الظالمة، وهي وضابط اليد الظالمة هي التي حصلت العين تحتها من غير إذن. اليد الظالمة هي التي حصلت العين تحتها من غير إذن، لا من الشرع ولا من المالك، كالغاصب. فهذا يضمن، اليد الظالمة تضمن العين ومنفعة العين. إذن تضمن شيئين: العين ومنفعتها. مثال ذلك: رجل غصب سيارة من شخص، مدة شهر وأخذها عنده، يده الآن ظالمة، بعد الشهر تلفت العين، احترقت السيارة. يقول عليه الضمان، يضمن العين. كم قيمة السيارة؟ قالوا قيمتها 50,000، فيضمنها. أيضا يضمن المنفعة، لو قدر أن صاحب السيارة المالك للسيارة يكدها يؤجرها، فيضمن هذه المنفعة، أو لم يكن يؤجرها ولكن احتاج حين وقت الغصب إلى أن يركب سيارة بأجرة، حينئذ يضمن منفعة هذه العين. يقال مثل هذه السيارة لو أجرت كل يوم كم الأجرة؟ إذا قالوا 100 ريال، وهو قد غصبها 30 يوما، كم؟ 3,000، فيضمن 50,000 قيمة العين و3,000 قيمة المنفعة. القسم الثالث: يد أمينة. يد أمينة، واليد الأمينة هي التي حصلت العين تحتها بإذن من الشارع أو بإذن من المالك، التي حصلت العين تحت يدها بإذن إما من الشارع وإما من المالك. مثال من حصلت العين تحت يدها بإذن من الشارع كولي مال اليتيم. من الذي أذن لولي مال اليتيم؟ الشارع. الملتقط، إذا التقط الإنسان لقطة، هذه اللقطة تكون تحت يده أمانة، من الذي أذن له في التقاط؟ الشارع. طيب، أو بإذن من المالك، بإذن المالك مثل الوكيل والمودع والمستعير، كل هؤلاء حصلت العين تحت أيديهم بإذن من المالك، ما حكمهم؟ نقول هذا القسم لا يضمن إلا بتعد أو تفريط، لا يضمن إلا بتعد أو تفريط، فإن تعد أو فرط فإنه يضمن، وإذا لم يتعد ولم يفرط معتلفة العين فلا ضمان عليه، وذلك لأنه أمين، والأمين قوله مقبول. يدخل فيه أيضا المستأجر، يدخل فيه المستأجر إذا تلفت العين المستأجر تحت يده فلا ضمان عليه إلا بتعد أو تفريط. هذا حكمهم، حكم هذه الأنواع الأقسام الثلاثة من حيث الضمان وعدمه. طيب، ما حكمهم من حيث دعوى الرد وعدمها؟ ما حكمها أولى من في دعوى الرد وعدمه؟ القسم الأول لا كلام فيه، وذلك لأن العين تحت ملكه. القسم الثاني الذي هو اليد الظالمة لا يقبل قولها في الرد، فالغاصب إذا ادعى الرد لا يقبل قوله، وذلك لأن قوله لأن يده ليست يد أمانة. بقي عندنا القسم الثالث وهو الأمين، اليد الأمينة. ما حكم هذه اليد من حيث الرد دعوى الرد وعدمها؟ نقول هذا القسم على ثلاثة أنواع. النوع الأول من قبض العين لمصلحة نفسه، والنوع الثاني من قبض العين لمصلحة مالكه، والنوع الثالث من قبض العين لمصلحة نفسه ومصلحة مالكه. صارت الأقسام أو الأنواع ثلاثة. أما الأول وهو الذي النوع الأول الذي قبض العين لمصلحة نفسه فلا يقبل قوله في الرد، كالمستعير، المستعير لا يقبل قوله في الرد لأنه قبض العين لمصلحة نفسه فهو متهم في الواقع. وأما الثاني وهو الذي قبض العين لمصلحة مالكها فقوله في الرد مقبول، بدعوى الرد منه مقبول. ووجه القبول أنه قبض العين لمصلحة المالك، لمصلحة المالك فيقبل قوله في الرد. بقينا في القسم الثالث الذي قبض العين لمصلحة المالك ولمصلحة نفسه، مثل المستأجر والمرتهن. المرتهن هل يقبل قوله أو لا؟ هل يقبل قول المستأجر في دعوى الرد أو لا؟ وهل يقبل قول المرتهن في دعوى الرد أو لا؟ نقول لا يقبل قوله، لا يقبل قوله في دعوى الرد. إذا ادعى الرد نقول لا يقبل، لأن الأصل عدم الرد. وجه ذلك أن الآن هو قبض العين لمصلحة نفسه ومصلحة مالكه، هاتان المصلحتان تتقابلان وتتساقطان، ويبقى الأصل وهو عدم الرد. واضح الآن؟ خلاصة الآن أن الأيدي ثلاثة أقسام، يد مالكة ويد ظالمة ويد أمينة. ما حكم هذه الأيدي من حيث الضمان؟ نقول اليد المالكة إذا تلف الشيء فعليها لأنه مالك، واليد الظالمة تضمن بكل حال. إيش معنى بكل حال؟ يعني سواء تعدى أم لم يتعدى، أو فرط أم لم يفرط. واليد الأمينة لا ضمان عليها إلا بتعد أو تفريط. طيب، بقينا في دعوى الرد. دعوى الرد إذا ادعى القابض للعين الرد ما حكمه؟ نقول أما اليد الظالمة فلا تقبل دعواها الرد، وأما اليد الأمينة فعلى ثلاثة أنواع: نوع قبض العين لمصلحة نفسه كالمستعير فلا يقبل لأنه متهم، ونوع قبض العين لمصلحة نفسه لمصلحة مالكها كالمودع فيقبل قوله لأنه لا مصلحة له، ونوع قبض العين لمصلحة نفسه ومصلحة المالك. فهنا نقول المصلحتان تتقابلان فتتسقط في البينتين، ونرجع إلى الأصل، والأصل عدم الرد. طيب لاحظوا المودع نقول نقبل قوله في الرد ما لم تكن الوديعة عنده بأجرة في جعل أو أجرة، فهنا يكون حكم المستأجر. يعني مثلا لو قلت لشخص خذ هذه العين احفظها لي كل شهر بألف ريال ثم ادعى الرد لا يقبل قوله، لأنه الآن قبض العين لمصلحة نفسه ومصلحة المالك. انتبهوا للضوابط هذه تسهل عليك. العين المستأجرة، العين المستأجرة أنت مثلا استأجرت سيارة قبضتها، الواقع أن العين الآن السيارة هذه بيدك لمالكها مصلحة وهو الأجرة، ولك مصلحة وهي المنفعة، فكل واحد منكم له مصلحة، فلا نقبل لا قول المؤجر ولا قول المستأجر. ونرجع للأصل. لا هذا يتفق على التلف. يعني مثل تلفة العين ادعى الأمين أقر بالتلف، الغاصب أو غيره، الضامن إذا اعترف بالتلف أو استقر عليه التلف فقال قيمة العين 10 ريالات والآخر يقول قيمة العين 100 ريال أو 15، نقول القول قول الغارم. مثال ذلك إنسان استعار عينا من شخص ثم تلفت تحت يده بتعد أو تفريط، نقول عليه الضمان. قال المستعير هذه السيارة التي تلفت قيمتها 20,000، وقال المعير بل قيمتها 30,000، نقول هنا القول قول المستعير، قول المستعير هو لأنه غارم. لماذا؟ نقول لأنه ما اتفق على 20 واختلف فيما زاد على 20 وهو 10، فالمستعير ينفيها والمعير يدعيها، أنا يدعيها، ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي. مثال سهل بسيط، استعار منه قلما، استعار منه قلما وتلف القلم انكسر، قال المستعير المعير يلا اضمن القلم ب10، فقال المستعير بل القلم ب7، قلم كل الذي استعرته ب7، فالقول قول المستعير. لماذا؟ نقول لأن 7 الآن متفق عليها، يعني لأن الذي يقول ب10 يقول ب7 وزيادة. طيب اتفق على 7، ما زاد على 7 ما حكمه؟ نقول المستعير ينفي والمعير يدعي، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لكن لاحظ ما لم يدعي أحدهما ما يخرج عن العادة، يعني مثل استعار منه سيارة وتلفت، قال المعير قيمة السيارة 50,000، وقال المستعير لا بل 1,000 ريال أسقط 49,000، هنا لا يقبل قوله. أو بالعكس السيارة مثلا قيمتها نحو 20,000 فادعى المعير أن قيمتها 100,000، هنا لا يقبل قوله. لكن إذا كانت الدعوة متقاربة هنا لا، ما في فرق. نعم يقبل قوله. من يبدأ الشفاء؟ يعني يقول له تبين ثم يقول هات بين على أن قيمتها تساوي كذا، وبعدين ذاك يفلت منه. ما يحتاج يحكم، خاصة البينة يحكم بها. إيش؟ عليك؟ لا لا، هذا سهل، يذهبوا إلى الورشة. لا لا، يذهبون إلى ورشة يقول كم تصلح هذه السيارة. يذهب الآن المعتدي الصادم، يذهب إلى ورشة يقول كم أنا أصلحها، يقول أنا أصلح السيارة كم. يذهب إلى ورشة بكم تصلحون هذه السيارة، قالوا أصلحها بكذا. أصلحها كيف ما يتفق. ولاحظ أيضا، يعني لاحظ أنه لا يجوز في مسألة الحوادث السيارات إذا حصل اصطدام وانكسر مثلا جزء من السيارة، السيارة قديمة، لا يحل له أن يأخذ قيمة الجديد أيضا. مثلا اصطدم وكسر رفرف سيارة، والرفرف هذا قديم، السيارة قديمة، قيمة الرفرف حين اصطدم يمكن 100 ريال منها، وقيمته وهو جديد 500 ريال، لا يجوز أن يأخذ 500، لأن الضمان يكون بحسب العين المتلفة. هذا الرفرف قبل أن تصطدم السيارة لو باعه كم؟ 100. إيه نعم، إيه نعم، هذا هو الواجب، هذا هو الشر. أما أن يجي السيارة مثل كرمبع ويصطدم ثم يأخذ قيمة الجديد، ما هي صحيح، هذا ظلم. ما هي مشكلة، هذه صح له حق فيها. لنلاحظ أيضا أنه ليس مجرد إصلاح، له أرش النقص، نقص القيمة. يعني الآن الحادث مثل حصل حادث، يضمن التلف ويضمن نقص القيمة، لأن السيارة المصطومة حتى لو أصلحت إذا علم الناس أنها قد صدمت ينقص قيمتها، ينقص قيمتها. ما يترتب على ذلك؟ إيه، تنقص القيمة. ها؟ إيه، بس إصلاح الوكالة مو بس إصلاح غيره، إصلاح غير الوكالة يعني يسمونه تجاري حيوان. نعم. ويستثنى من هذا المستعير، فإنه ضامن في قول كثير من أهل العلم، ولو لم يفرط ولم يتعدى، وهذا وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد. وقول الثاني أصح، وهو أن العارية تجري مجرى بقية الأمانات إن تعدى فيها المستعير أو فرط ضمن، وإلا فلا، والله أعلم. طيب، يستثنى من هذا المستعير، يعني يستثنى من الأمناء الذين لا ضمن عليهم إلا بتعدي أو تفريط، يستثنى المستعير، فإنه ضامن في قول كثير من أهل العلم وهو المذهب، ولو لم يفرط ولم يتعدى، ولم يفرط ولم يتعدى. واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بل عارية مضمونة، لما قاله صدق أغصب يا محمد قال بل عارية مضمونة. والقول الثاني أصح، وهو أن العارية تجرى مجرى بقية الأمانات إن تعدى فيها المستعير أو فرط ضمن، وإلا فلا، والله أعلم. وهذا القول أصح، أن العارية حكمها حكم سائر الأمانات، بمعنى لا ضمان فيها إلا بتعد أو تفريط. إذن العارية نقول على القول الراجح لا ضمان فيها إلا بتعد أو تفريط، والمذهب أنها مضمونة مطلقا، إلا أنهم رحمهم الله استثنوا أربع مسائل لا تضمن فيها العارية، استثنوا أربع مسائل لا تضمن فيها العارية. المسألة الأولى قالوا إذا أركب دابته منقطعا طلبا للثواب فلا ضمان. والمسألة الثانية إذا تلفت العارية فيما استعيرت له فلا ضمان. والمسألة الثالثة إذا استعارها، إذا كانت العارية وقفا، إذا كانت العارية وقفا وتلف فلا ضمان. والمسألة الرابعة إذا أعارها المستأجر فلا ضمان. هذه أربع مسائل استثنوها من ضمان العارية. مفهومة ولا تحتاج توضيح؟ نقول استثنى الفقهاء رحمهم الله أربع مسائل. المسألة الأولى قالوا إذا أركب دابته منقطعا طلبا للثواب فتلفت الدابة لا ضمان. لماذا؟ قالوا لأنه لم يعره الدابة وإنما أعاره منفعة الركوب ويد مالكها لم تزل عليها. مثال ذلك إنسان يمشي على دابة بعيد فوجد الإنسان منقطعا فقال فنزل وقال اركب البعير فركب. لما ركب هذا البعير مات البعير على طول تلف، يعني ليس من كبره، لا تلف، المهم تلف البعير. يمكن ولا ما يمكن تلف البعير؟ الآن هل عليه ضمان؟ يقول لا ضمان عليه المستعير. الآن الراكب لا ضمان عليه. لماذا؟ قالوا لأن مالك البعير لم يعره البعير وإنما أعاره منفعة الركوب ويد المالك لم تزل عليها. ما قال خذ البعير انتفع به، لا، لو قال خذ البعير انتفع به ضمن. هذه مسألة. المسألة الثانية قالوا إذا تلفت العارية فيما استعيرت له فلا ضمان. السبب قالوا لأن الإذن في الاستعمال يتضمن الإذن في الإتلاف، إذ لا يمكن أن تستعمل إلا بإتلاف. ومثلوا لذلك بخمل المنشفة. خمل المنشفة، تعرفون المنشفة؟ فيها خمل، الفوطة، فوطة فيها خمل. وش الخمل؟ الوبر اللي يكون فيها. لو أعاره منشفة قال أعرتك إياها لتستعملها فتلفت من كثرة الاستعمال، تلفت ذهب الخمل صارت كأنها قرطاسة. يقولون هنا لا ضمان على المستعير لأن إذن المعير في الاستعمال يتضمن الإذن في الإتلاف، لأنها لا يمكن أن تستعمل إلا تتلف. مثال آخر أعاره سيارة، أعاره سيارة قال خذ السيارة عارية وجلس عنده مدة شهرين، لما ردها وإذا كفرت خلاص فلت لصاتك، فقال المعير اضمن. نقول لا ضمان لأن الإذن في الاستعمال يتضمن الإذن في الإتلاف. ولم استعمال بالمعروف، لاحظ استعمال بالمعروف، أما لو تلفت يفحط في طرق وعرة حتى تلفت الإطارات، نعم. طيب هذه مسألة. المسألة الثالثة إذا كانت العارية وقفا، كانت العارية وقفا فتلفت فلا ضمان. لا ضمان. لماذا؟ قالوا لأن المستعير هنا تلفت تحت يده، تلفت العارية تحت يده على أنه من أهل الوقف، أنه من أهل الوقف، فوجود العارية في الواقع أو وجود العارية هنا تحت يده أو العين الموقوفة تحت يده يكون انتفاعه بها بأصل الاستحقاق لا بالعارية. مثال ذلك إنسان استعار من مكتبة كتابا وقف على طلبة العلم فتلف الكتاب تحت يده من غير تعد ولا تفريط. يقول هنا لا ضمان، ولا نسمي هذا استعارة، لا تدخل حكم العارية ولا تأخذ حكم العارية، لأن بقاء الكتاب تحت يد هذا الرجل بأصل الاستحقاق، لأنه يستحق الانتفاع به، لأن الواقف قال وقف على طلبة العلم. إذن كون الكتاب تحت يده هذا انتفاعه انتفاع موقوف عليه بالوقف، انتفاع موقوف عليه بالوقف بأصل الاستحقاق. المسألة الرابعة قالوا إذا أعارها المستأجر، أو بعبارة عام إذا أعارها من لا ضمان عليه، إذا كان المعير ممن لا ضمان عليه وهو المستأجر. مثال ذلك إنسان استأجر سيارة لا، إذا أعار العارية المستأجر، إذا كانت العارية من المستأجر. افهم المثال. مثال إنسان استأجر سيارة فأعارها لشخص وتلفت تحت يده، فهنا لا ضمان. لماذا؟ قالوا لأن الأصل لا ضمان عليه فالفرع كذلك، الأصل الناس على الضمان فالفرع كذلك. فالمستأجر لو تلفت العين تحت يده يضمن ولا ما يضمن؟ بغير تعجيل وتفريط لا ضمان. إذن هذا الرجل اللي هو المستعير فرع عن المستأجر، فإذا كان الأصل لا ضمان عليه فالفرع لا ضمان عليه. المستأجر لا ضمان، إذا لم يتعدى وتفرط لا ضمان عليه. الواقع يعني أترك الواقع، إحنا نتكلم بالشرع. الشرع إذا تلفت العين المستعارة العين المستأجر من غير تعد ولا تفريط لا ضمان. يعني لعب المحكمة يشوف يحكمون، لا حتى المحاكم يحكمون بهذا. ها أي حديث وش به التزم ضمانها؟ إذا التزم المستعير الضمان هنا تكون ضامن. إذا استعرت منك هذا قلت أعرني هذا المسجل وأنا أضمنه بكل حال، هنا التزمت على الضمان يوافق ما في بس. منه نعم إذا كان له مصلحة لا بأس، صحيح الشرط صحيح. إذا كان له مصلحة نعم، مثل إنسان عنده سيارة سواء في العارية أو في الإجارة، إنسان عنده سيارة فجاءه شخص يريد الإعارة فقال أعيرك إياها بشرط أن لا يستعملها إلا أنت، هذا جائز لأنه يثق في هذا ولا يثق في غيره. أو مثلا استأجر منه سيارة قال أؤجرك هذه السيارة بشرط أن لا ينتفع بها إلا أنت، لا بأس، وإعطاه غير عدد لأنه فرط. إيش العرف الآن؟ العرف أن المستأجر لا يؤجر المستأجر، أما في السيارات فظاهر لا يعير أيضا، أن المستأجر في مسألة السيارات لا يعير، وفي الإجارة أيضا في البيوت العرف أن المستأجر لا يؤجر، عرفنا الآن المستأجر لا يؤجر. في بعض الأعراف مثل في مكة وغيرها المستأجر يؤجر بشكل عريض. لا ما يضمن، هذا على المذهب، والصحيح أن العارية كغيرها فلا حاجة لهذه الاستثناء، لكن هم يقولون العارية مضمونة بكل حال، وهو مثل ما قال المؤلف أقول أكثر العلماء على أن العارية مضمونة بكل حال، فالذين يقولون بالضمان بكل حال حتى لو لم يفرط يستثنون هذه المسائل. إذا قلنا بالقول الراجح وأن العارية كسائر الأمانات فلا تضمن إلا بتعد أو تفريط. وأما من بيده المال بغير حق فإنه ضامن لما في يده سواء تلف بتعد سواء قلنا مثل ما مرت عليك سواء ارفع على طول سواء، لأن نصبها مواضع قليلة جدا. فإنه ضامن لما في يده سواء تلف بتعد أو تفريط أو لا، لأن يد الظالم يد عادية يضمن صاحبها العريش لأن يد الظالم يد عادية يضمن صاحبها العين ومنافعها. لا تشدد، عادية يد عادية تقول عادية، لأن يد الظالم يد عادية يضمن صاحبها العين ومنافعها، فيدخل في هذا الغاصب والخائن في أمانته ومن عنده عين لغيره فطلب منه الرد لمالكها أو لوكيلها فامتنع بغير حق فهو ضامن مطلقا، ومن عنده لقطة فسكت ولم يعرفها، ومن حصل في بيته أو يده مال لغيره أيضا إذا كان عنده لقطة وسكت ولم يعرفها فهو ضامن، لأنه ترك الواجب وهو التعريف. إذن هو مفرط أو متعدي؟ مفرط، يعني ترك الواجب. ومن حصل، بل قال الفقهاء رحمه الله لو التقط لقطة لقصد التملك ثم ردها وتلف الضمين. يعني مثال إنسان يمشي في الشارع في الطريق فرأى لقطة ساعة مثلا، الحمد لله ساعة جبر الساعة أنا بشتري ساعة ولقيت ساعة، وأخذها بيلبسها مشكلة، استغفر الله وأتوب، وردها إلى مكانها وتلفت، يقول يضمن. يعني الواجب عليه حينئذ أن يسلمها الحاكم، يسلمها الحاكم. ومن حصل في بيته أو يده مال لغيره فلم يرده ولم يخبر به صاحبه لغير عذر وما أشبه هؤلاء فكلهم ضامنون. ولهذا كان أسباب الضمان ثلاثة: اليد الظالمة. ومن حصل في بيته أو يده مال لغيره فلم يرده ولم يخبر به صاحبه لغير عذر، أما إذا كان معذورا فلا ضمان. إذا حصل المال في بيته أو في يده من غير عذر فلا ضمان. مثاله: لو أطار الهواء ثوبا لغيره ولا في بيته، إنسان نشر ثوبه يغسل ثوبه فهبت ريح ونقلت الثوب إلى بيت جاره، متلف في بيت جاره، مثل احترق متلفت، أو مثل نزل مطر وما أشبه ذلك متلف الثوب، هل يضمن؟ لا يضمن، لأنه حصل في بيته بغير إذنه ومن غير علمه. ولهذا كان أسباب الضمان ثلاثة: اليد الظالمة كهذه اليد، ومباشرة الإتلاف بغير حق، أو فعل سبب يحصل به تلف كما تقدم في الأصل السابق والله أعلم. قاعدة الخامسة عشرة: في إيش؟ القصاص. مش تفهم القصاص المستحب؟ لا لا، قصدك من حيث القطع وعدمه. أيه نعم، فرق. من استعاء العارية، جاحد العارية، تقطع يده، وأما الغاصب فلا تقطع يده. يعني مثلا إنسان غصب مالا، هذا عليه الإثم، يعني تؤخذ منه العين قهرا ويعزر، لكن لا يصل لحد القطع. أما جاحد العارية فإنها تقطع يده. والدليل على ذلك أو سبب التفريق حديث المخزومية، حينما المرأة المخزومية التي كانت تستئر المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فأهم قريش أمرها فطلبوا من يشفع فيها، فلم يجدوا إلا أسامة بن زيد رضي الله عنه أن يشفع، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام لما شفع وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله، يعني أحلف بالله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. لو أن فاطمة، قال أهل العلم إنما قال فاطمة لأن المخزومية اسمها فاطمة، قال بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا وجه. الوجه الثاني أن المعير أنه لولا نقل بالقطع لا امتنع الناس من بذل العارية ومن إحسان، لأن كل إنسان يخشى أنه لو أعار العارية أنها تجحد. تعرف إيش؟ لا، ليس سارق الغاصب، ليس سارق الغاصب أخذ الشيء قهرا. إيه، لا فرق، لأن السارق الغاصب يمكن التحرز منه، غاصب يمكن التحرز منه بخلاف السارق. السارق يأتي خفية، أخذ المال على وجه الخفاء، أما الغاصب فأن تعلم أن اللي أخذ المال فلان ابن فلان. أعظم أشد، لأن الآن يدخل في أدي الأمان، لا خانك، خيانة. لا، هو خيانة الآن، يعني المستعير الآن حصلت منه جحد للإحسان، وحصل منه أيضا خيانة، وحصل منه سد لباب المعروف، لما كان يترتب على فعل هذه الأمور أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن تقطع جاحد العارية. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله في حديث المخزومية، قال: لا أجد شيئا يدفعه، لا أجد شيئا يدفعه. ولهذا بعض العلماء رحمه الله، يعني شفت التأويل الحديث، لما كانوا لا يرون جاحد العارية يقولون كانت امرأة تستعير المتاع فتجحده فسرقت، سرقت، يجعلون العلة السرقة. لكن نقول ليس العلة، العلة جحد العارية، لكن النبي عليه الصلاة والسلام جعل حكمها حكم السارق بدليل قول لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ففرق بين العارية وبين الغصب، فرق ظاهر وفي السرقة، أما في الغصب لا يقطع. والفرق ظاهر لأن الغاصب يمكن التحرز منه، وأيضا حتى لو أخذه قهرا أن تعرف أن اللي أخذ منك المال فلان بن فلان، بخلاف مثلا السرقة ويأتي خفية. أي لابد شروط، شروط القطع، أي شروط القطع. لا عاد هذه مسألة هل يشترط أو لا يشترط فيه خلاف، بعضهم يقول أي عارية، لكن المشهور أنها السرقة. بعد الأذان ما في فرق بيني؟ لا بين الفرق، المنتهب والمقتلس والغاصب ليس عليهم قطع، والسارق وجاحد العارية عليه القطع. نعم. أقرضته. طيب. فليش؟ أيه. عندك بينة؟ ها؟ ثقة مثالة تنفعك. هذا ما يعطى. يقول نجيب على السؤال قبل أقول هي مثل هذه الصورة، هذه الفقهاء عموما يحكمون بأنه البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يعطى الناس بدعواهم، لا ادعى رجال دماء قوم وأموالهم. كيف واحد يقول والله أنا قد قرضت فلانا كذا وكذا، لكن في المسألة قول آخر في مثل هذه الصور أنه ينظر إلى القرائن، فإن كان المدعي مثل رجلا معروف بالصدق والأمانة والآخر معروف بالكذب والخيانة فإنه يقبل قول المدعي باليمين. واضح؟ ابدا. الان غالب الناس الذي ما تعرفه وتثق فيه تمام الثقه لا تثق. شوف الغاصب اذا يحذر ولا كيف؟ اي يحذر. وش يعني تحذيرا بما يراه اليمن؟ قد يصل القتل اذا كنا نعلم انه يغصب اموال الناس، هذا يكون من المحاربين. هذا شلون يستلف؟ لا هذا يحذر الناس من شر قاعدة. السؤال يقول يقول في جمع الصلاة قال البهوتي رحمه الله في جمع الصلاة الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها كالسفر، هل هذه قاعدة مضطردة؟ والسبب أنه لا يتصور الرخصة إلا عند المشقة. لا، العلماء رحمهم الله يقولون السفر القصر في السفر رخصة، لأن السفر مظنة المشقة، والمظنة تعطى حكم المئنة. المسافر يترخص برخص السفر من القصر والفطر والمسعى الخفين ثلاثة أيام وغير ذلك، والسبب في ذلك أن السفر مظنة المشقة، مظنة المشقة، يعني غالبا أن السفر فيه مشقة وقد لا توجد مشقة، ومع ذلك يقول الحكم الإنسان مثل سافر بسيارة مكيفة، فان مكيف ومستح، هل نقول لا يقصر الصلاة؟ يقصر. ولو قلنا إن السفر في السفر إذا لم يكن فيه مشقة لا يترخص برخص السفر، لقلنا الآن إن أحكام السفر في وقتنا الحاضر تسقط، إن السفر ميسر. القاعدة الخامسة عشرة لا ضرر ولا ضرار وهذا لفظ قوله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد بن ماجه من حديث ابن عباس. فالضرر منفي شرعا، فلا يحل لمسلم أن يضر أخاه المسلم بقول أو فعل أو سبب بغير حق، وسواء كان له في ذلك نوع منفعة أم لا. وهذا عام في كل أحد، وأخص منه وأعظم جرما إضرار من يجب عليه على الإنسان صلته والإحسان إليه كالقريب والجار والصاحب ونحوهم. ولهذا قال العلماء حرم عن. طيب، يقول لا ضرر ولا ضرار، هذه القاعدة هي لفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا ضرر ولا ضرار، ولكن ما الفرق بين الضرر والضرار؟ هل هما بمعنى واحد؟ قال بعض العلماء إنهما بمعنى واحد، وإن الضرر هو الضرار، ولكن كرر لأجل التوكيد. وهذا القول ضعيف، وذلك لأن هناك فرقا في المبنى بين الضرر والضرار. ضرر وضرار أيهما أكثر حروفا؟ الضرار. قال أهل العلم وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، زيادة المعنى. فقيل إن الضرر الاسم، والضرار الفعل. وقيل إن الضرر فعل ما فيه المضرة ابتداء، والضرار المقابلة. والضرار المقابلة. وقيل إن الضرر فعل ما فيه المضرة من غير قصد، والضرار فعل ما فيه مضرة بقصد. وهذا قول أصح الأقوال، أن الفرق بين الضرر والضرار أن الضرر إلحاق ما فيه مضرة بالغير من غير قصد، والضرار مقابلته. ومعلوم أنه إذا قابله صار هناك قصدا. واضح الآن؟ طيب، مثال ذلك، إنسان مثل أوقف سيارته أمام بيت شخص من غير قصد، جاء مستعجل وأوقف سيارته، هذا ضرر، لكنه لم يقصد الضرر. جاء الجار وسد عليه الباب، جاب سيارة وسد الباب، يخلي ليش يوقف قدام بيتي؟ فعل الأول ضرر، لأنه فعل ما فيه الإضرار لكن من غير قصد، وفعل الثاني إضرار، لأنه ألحق الضرر بغيره على وجه المقابلة والقصد. واعلم أن إلحاق الضرر بالغير ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ألا يكون هناك قصد سوى الضرر، يعني أن يلحق الضرر بغيره لأجل الإضرار فقط، فهذا حرام ومنكر، بحيث يفعل ما فيه ضر أو يفعل ما فيه إضرار بالغير من غير قصد ولا مصلحة، إنما قصده إلحاق الضرر بالغير، فهذا حرام عقلا وشرعا وفطرة وعرفا، أو محرم في العقل والفطرة والشرع والعرف. طيب، القسم الثاني أن يلحق الضرر بغيره لمصلحة الله يترتب عليها ضرر، بمعنى أن لا يكون قصده إلحاق الضرر ولكن يأتي الضرر تبعا، بمعنى أن يفعل ما له فيه مصلحة ويترتب على ذلك أن يلحق الضرر بغيره. واضح الفرق الآن؟ الأول، القسم الأول ليس له مصلحة إلا الإضرار، الثاني له مصلحة لكن ترتب على هذه المصلحة إضرار بالغير. ما مثالها؟ نقول أمثلة كثيرة. يلا. نعم، مثل لو فتح نافذة أمام جاره، بحيث فتح نافذة للاستطراق. إيش معنى الاستطراق؟ دخول الهواء، ولكنه أضر بجاره بحيث صار يكسب جاره، نقول هذا فعل ما فيه مصلحة لكن أضر بغيره. أيضا الدق، لو أنه مثل أراد أن يدق على جداره بينه وبين جاره، جدار مشترك، وأراد أن يدق مسامير أو ما أشبه ذلك، فترتب على ذلك أن تلف الجدار من جهة جارب، تفرض من كثرة مع كثرة الطق صار مثلا هناك أشياء معلقة ساءهم أشبالك من كثرة الهز سقطت وانكسرت، هذا ضرر. لكن هو هل قصد الضرر؟ لم يقصد، لم يقصد الضرر. أيضا لو صار يعمل في بيته مدبغة الجلود مشبهات يتجر وتضرر الجار، بأي شيء يتضرر؟ بالروائح، ضرر الجار بالروائح. هو فعله لم يقصد الإضرار، يقصد المصلحة يتعيش، لكن حصل هنا ضرر، نقول هنا أيضا يمنع. نقول إلحاق الضرر بالغير على قسمين، القسم الأول أن لا يكون له قصد إلا الضرر، فعل الضرر، فهذا منكر وحرام. القسم الثاني أن يكون له من الفعل مصلحة لكن يترتب عليه الإضرار بالغير. لهذا قال العلماء حرم على الجار حرم، حرم في الخدمة غلط، حرم أو حرم يسر. لهذا قال العلماء حرم على الجار أن يحدث بملكه ما يضر بجاره، ويحرم أن يجعل في طرق المسلمين وأسواقهم ما يضر بهم من أحجار وأخشاب أو حفر أو غيرها إلا ما كان فيه مصلحة لهم، أو حفر أو غيرها إلا ما كان فيه مصلحة لهم. وفي الحديث الصحيح من ضار مسلما ضار، بل حتى لو كان فيه مصلحة ويحصل فيه إضرار فإنه يضمن. ولذلك لو حفر بئرا في طريق، حفر بئرا في طريق فسقط بها إنسان فمات يضمن، يضمن، واضح؟ ولهذا قال العلماء إذا حفر بئرا محرما حفره ضمن، يعني ليس له أن يحفر الآبار في طرق الناس، في طرق الناس. وفي الحديث الصحيح من ضار مسلما ضاره الله، ومن أشد أنواع الضرر مضارة الزوجة والتضييق عليها لتفتدي منه بغير حق، كما قال تعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومضارة أحد الوالدين للآخر من جهة الوالد كما قال تعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وقال تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد، يحتمل أن الفعل مبني للفاعل. طيب هنا يقول ومن أشد أنواع الضرر مضارة الزوجة والتضييق عليها لتفتدي منه بغير حق، يعني يضر بزوجته لأجل الفداء، لأجل أن تفتدي، أن تخارعه، تخارعه. فهنا الخلع حرام وما أخذه حرام. مثال ذلك إنسان حصل بينه وبين زوجته نزاع، مثل لا يقوم بحقوق الزوجة، لا ينفق عليها، لا يعاشرها بالمعروف، لا يعاملها معاملة حسنة، يضيق عليها ويظلمها لأجل أن تفتدي، لأجل أن تقول طلقني بكذا وكذا. نقول هنا هذا التضييق أو هذا الإضرار حرام، حرام. ولهذا قال الله عز وجل ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ولا تمسكوهن ضرارا. إذن نقول المضارة مضارة الزوجة أو ظلم الزوجة لأجل أن تفتدي حكمه محرم، حكمه محرم. كذلك إمساكها لأجل الإضرار، وهذا يفعل بعض، كان يفعله في الجاهلية أيضا، يطلق زوجته، يطلق زوجته طلاقا رجعيا، فإذا شارفت على انقضاء العدة راجعها ثم يطلق، فإذا شارفت على انتهاء العدة راجعها ثم يطلق، حتى خلاص انتهي. ربما يكون في الجاهلية أيضا لا يعملون بالطلاق الثلاث، يستمر هكذا. هذا قصد إيش؟ قصد الإضرار. وهذه الرجعة، رجعة الزوج هنا لا تصح على القول الراجح، لأن من شرط الرجعة أن يريد الإصلاح، أن يريد الإصلاح. يعني الإنسان إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا، طلقها طلقة، نقول هنا له الحق أن يراجعها، الحق أن يراجعها، لكن بشرط أن يكون قصده إيش؟ الإصلاح، أن يقصد الإصلاح. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. قال وبعولتهن يعني أزواجهن أحق بردهن في ذلك، يعني في العدة، إن أرادوا إصلاحا. إن أرادوا إصلاحه. فأما إذا لم يرد الإصلاح من الرجعة لم يرد إصلاح وإنما أراد الإضرار أو التضييق أو ما أشبه ذلك فهذه الرجعة لا تعتبر. لكن في الواقع أن قصد الإضرار وعدم قصد الإضرار أو إرادة الإصلاح وعدم إرادة الإصلاح هذا أمر باطن بين الزوج وبين الله عز وجل وبين الزوج، لا يمكن يطلع عليه، لا يمكن أن يطلع عليه. ها بالقرار نعم يمكن يطلع عليه لو علمنا، يعني قد قد قد نعلم يقينا كما لو سمعنا يقول سوف أراجع هذه المرأة. يعني مثل الإنسان طلق زوجته طلاقا رجعيا، طلقة واحدة، الآن الطلاق رجعي، هو ليس من نيته أن يراجعها، جلس مجلسا سمع أن هذه المرأة يعني أنها يعني شخصا ما يريد أن يتزوجها وأنها تهيئ نفسها عند الفراغ من العدة وأن تتزوج فلانا وأهله يتجهزون وكذا جزيل، والله إن شاء الله ما يفرحون بهالزوجة، فيراجع لقصد الإضرار. يعني يسمعه شخص يحدث بها يقول ما دام أن نيتها كذا سوف أفعل كذا، هذا حرام. لكن الغالب أن النية هنا تكون بين الإنسان وبين الرب. لا قل أي صح، وما أخذه حرام. ها مش الزوجة، لا إذا رفع عن الحاكم يطلقه. حتى هذا نقول ظاهرا الخلع صحيح، لكن باطنا ما يأخذه حرام لأنه أخذه ظلما. نعم كمل القاعدة. يحتمل أن الفعل مبني للفاعل فيكون الكاتب والشهيد منهيين عن مضرتهما لصاحب الحق بأي ضرر يكون، ويحتمل أن يكون مبني للمجهول فيكون صاحب الحق منهيا عن مضارته لأحدهما، وكل ذلك صحيح. ومن ذلك إضرار المورث لبعض ورثته أو إضرار الموصي في وصيته، كما قال تعالى من بعد وصيته يوصى بها أو دين غير مضار، فكل ضرر أوصله إلى مسلم بغير حق فهو محرم داخل في هذا الأصل. طيب الوصية لإضرار بالورثة، يقول من ذلك إضرار المورث لبعض ورثته، يعني أن يقصد الإضرار بالورثة، يقصد الإضرار بالورثة. مثل إنسان عنده دراهم كثيرة وله ورثة، افرض أن الورثة ليسوا أبناء له، أبناء عم وأشبه ذلك، وبينه وبينه نزاع فأراد الإضرار بهم فأوقف جميع أمواله، تبرأ به جميع أمواله، قال كل أموالي وقف لله تعالى، حتى بيتي اللي أنا ساكن فيه أستثني بقائي فيه مدة حياتي، يعني بعد موته يعني إذا علمنا أن قصده الإضرار هنا إيش ما يمكن يحرم. طيب أو إضرار الموصي في وصيته، أيضا الموصي إذا قصد في وصيته الإضرار فإنه أيضا لا يمكن، مثل يقصد الإضرار. ماذا كيف يقصد الإضرار الموصي؟ نعم مثل يوصي لغير وارث، يوصي لغير وارث لا لقصد وإنما لقصد أن ينقص نصيب الورثة، بدلا مثل له مثلا ثلاثة أبناء، بدلا من أن يرثوا ماله أثلاثا يوصي لشخص أجنبي بثلث ماله. ما؟ كيف انصاف ثلاثة أبناء له ثلاثة أبناء فأوصى لأجنبي، لو لم يوصي لاقتسموا المال أثلاثا، وبعد أن أوصى اقتسموا المال أربعة. نعم لا أيضا أقل من الربع، هو أكثر منهم يكون، يعني سوف يخرج الثلث ويبقى الثلثان يقسم على الثلاثة. وكما أن الإنسان منهي عن الإضرار فإنه مأمور ومرغب في الإحسان بجميع أنواعه، كما قال تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته، رواه مسلم من حديث شداد بن أوس. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان حتى في إزهاق النفوس. القاعدة السادسة عشرة، العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون. العدل هو أن تعطي ما لديك كما تطلب ما لك، والفضل الإحسان الأصلي أو الزيادة على الواجب. قال الله تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. طيب، قاعدة السادسة عشرة: العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون. العدل واجب، والله عز وجل أمر بالعدل. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل. وقال: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إذن الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية جاءت بأي شيء؟ بالعدل والأمر بالعدل، خلافا لما يطلقه الآن كثير من الكتاب ومن المثقفين بأن الدين الإسلامي جاء بالمساواة. الدين الإسلامي دين المساواة، وهذا خطأ وجناية على الإسلام. الإسلام لم يأتي بالمساواة، الإسلام دين العدل. ولذلك لو تأملت النصوص الشرعية وجدتها كلها تنفي المساواة، تنفي المساواة. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. إذن نقول: الإسلام دين العدل، والعدل أن تعطي كل إنسان ما يستحق. فمثلا قلت: الإسلام دين المساواة، يريدون بذلك أن يساووا بين الرجل والمرأة، الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية جاءت بالعدل بين الرجل والمرأة. الرجل له حقوق وعليه حقوق، والمرأة لها حقوق وعليها حقوق. إذن هذه العبارة، وهي أن الدين الإسلامي دين المساواة، عبارة خاطئة، والذين يقولونها تلقفوها من من من, من الغرب. ولذلك يجب على الإنسان أن كل عبارة ترد لا يتلقف العبارات ويأخذها على علتها، يجب أن ينظر في العبارات ويمحص. فإن كانت هذه العبارة تؤدي معنى صحيحا ومغزا صحيحا أيضا فيقبلها، وإلا فإنها ترد. وأغلب من يعبر بهذا يريد إيش؟ أن يسوي بين الرجل والمرأة. والواقع أنهم الآن لم يسوي بين الرجل والمرأة، الآن فضلوا المرأة على، يقدمون المرأة على الرجل حتى في العبارات، الآن تجد مثل بنوك وغيرها قسم السيدات ولا قسم الرجال. طيب قسم الأسياد يستطيع التعجب، ولا قل قسم النساء قسم الرجال وسيدات سادتي. نعم، هذا مشكلة. لكن أهم شيء أن الإنسان العبارات أنه لا يتلقف كل عبارة ترد، يتلقفها ويأخذها، ينظر في هذه العبارة في معناها وما تدل عليه وما هو المقصود، يعني ما هدف الذي أطلق هذه العبارة، ما هدفه؟ قد يكون له مغزى. نكمل. وقال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فأباح الله مقابلة الجاني بمثل جنايته وهو العدل، ثم ندب إلى العفو وهو الفضل. وكذلك المتعاملان بجميع أنواع المعاملات العدل فيها واجب، وهو أن تعطي الذي عليك كما تأخذ الذي لك، والفضل فيها مندوب إليه قال تعالى: طيب، هذه الآية: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فيها دليل على مسألتين مهمتين. المسألة الأولى أنه يشرع أو يجوز أن يفعل بالجاني كما فعل، الأصل أن يفعل بالجاني كما فعل. قال الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وعلى هذا فلو قدر أن شخصا جنى على شخص وقتله، فإن من تمام القصاص أن نفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه. ألقاه من شاهق يلقى من شاهق، قتله خنقا يقتل خنقا، قتله بحجارة يقتل بحجارة. ولذلك لما حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في قصة الجارية التي قتلت على أوضاح، قتلها يهودي على أوضاح على ذهب، جاء إليها وهي في آخر رمق: من قتلك؟ فلان فلان فلان. فأومأت: أي نعم، إنه فلان. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، وهو يهودي، فرض رأسه بين حجرين. إن هذا الرجل اليهودي رض رأس المرأة بين حجرين حتى أخذ هذه الحلي، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يرض رأسه بين حجرين. والفائدة الثانية قوله فمن عفا وأصلح، فمن عفا وأصلح، هذا يدل على أن العفو إذا كان فيه إصلاح فإنه مطلوب، وإن لم يكن فيه إصلاح فليس مأمورا به. إذن العفو مأمور به متى؟ إذا كان يتضمن إصلاحا. أما إذا لم يكن يتضمن إصلاحا فإن الأخذ بالحق وطلب الإنسان ما يستحقه هو الواجب. قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، وهو العفو عن بعض الحق والمحاباة في المعاملة، وأمر تعالى بأخذ الحق من الواجد حالا وإنظار المعسر، وهذا هو العدل. ثم ندب إلى الفضل فقال وأن تصدقوا خير لكم، وأباح مخالطة اليتيم في الطعام والشراب، وأباح التعادل فيه، وندب للفضل والاحتياط، وقال تعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، وقال تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فهذا العدل. ثم قال فمن تصدق به فهو كفارة له، وقال يعني تعالى كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، يعني أن النفس تؤخذ بالنفس، والعين تؤخذ بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن. هذه الآية تضمنت القصاص في النفس وفيما دونها، في النفس بقول أن النفس بالنفس، وهذا يشمل الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والحر والعبد، والمسلم والكافر. إذن عموم قوله النفس بالنفس أن كل نفس تقتل بكل نفس، لكن دلت السنة على استثناء المسلم إذا قتل الكافر، لحديث علي رضي الله عنه لا يقتل مسلم بكافر. نعم. وقال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، أي فهو مباح له، ومع ذلك حث على الفضل في قوله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فهذان المقامان لأهل العدل للمنصفين والفضل للسابقين، ومن قصر دونهما فهو من الظالمين، ويتفرع على ذلك العبادات كالوضوء والصلاة والصوم والحج وغيرها، منها كامل وهو الفضل التي يؤتى فيها بالواجبات والمستحبات، ومنها مجزئ وهو العدل الذي يقتصر فيها على ما يلزم، وكل ما أشبه هذه المسائل يجري هذا المجرى. طيب، إذن العدل والفضل حتى في العبادات، فالعدل في العبادات أن يأتي الإنسان بالواجب، يقتصر على الواجب، والفضل أن يزيد على ذلك، الفضل أن يزيد على ذلك. ولهذا قال الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. منها كامل وهو الفضل الذي يعود على العبادة، ويتفرع على ذلك العبادات والصلاة والصوم والحج وغيرها، منها كامل وهو الفضل التي، يعني العبادة التي صفة الموصوف محذوف تقدير العبادة التي.